بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم احشرهم انه بسبسبات سبون كان ذكر الله كأنهم يلبسوا اندال نور أرقو إلا ساعة من النهار كأنوا آن بساعة تنش كذي اندال نور سيمثلات شو يتعرفون بمكاكلات التواوق قالوا على الجل وعلا يعني ياو يوم القيامة في كسكسو ياو بين الموس إلى يوم البعث يقوي بقويتا اكيت أرقو يعني تالي ونفق في السوف إذا من أجلات الأرض ينزل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا مؤذر قالوا هذا مؤذر نصلك المسبارة وقال ويوم يعني ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ما لبسوا غير ساعة وقال جل وعلا يعني ويوم يعني كان لم يلبسوا إلا ساعة من النهار كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى قال كم لبست في العذر السنين قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآتي قال إن لبس إلا قليل أنكم كنتم تعلمون بالنسبة أخيرا أقوايا كيوم القيامة بوالا كان له أقوايا تكيتنا جن براسو جزي جن وإن كدنيا مدة سنناه يتقف بهون إشلا لنو ربات ما ربنا يعني يوم يشون قال لهم إلى ساعة من النار يعني دين قاعد إيو بيوت من عند نور أرقوان يتعارفون بينهم بمكاكر التاو وقال كافر ككافر وشاو وإذا المفوز بوجهتهم يتعرفون بينهم إذا لا يدموا يا فإذا نفس فلا أنصار يا زمدنا يتقمم ما التواوق أنه ما التقاق من ليا كافر ككافر يتواوق قال بدون يا وإذا نفوز بجزنا على رواج مجم مجندة قال كثير الذين كذبوا لك إلا برجت خسارة إفاء ورال بأ الله مجنانية السباب بلوت وما كانوا مهتدين تمريوت يا لهم مستوات برجت كثم يا أنت أنه قال كثير أي في ذلك اليوم وغيرين دمالتنا وقال جاء وإما نري أنك بالناسائيه بعد الذي نعيدهم قال رجبار اللي نقر بهيوت بدنيا أمتسا أزابوا بالناسائيه أو نتوفي أنك وإنسى الناسائيه من قدله سإلينا مرجي أمم الله شهات وجان ودنيانه ثم الله شهيد على ما يفعلون فمسكوا سردهم الله مسكارينه لكن هذا النفس بسرط وجهة نصة يا كفاته عمد أباتي عليها لكم الذين بهيوت بالناسائيهم ترونه بأن سائر يوم القيامة سكت وسائر سلزي من جذب أن لك أشوم أنت نورك موتك بعد سرود جف سائك فلا شو أي كلام نواجهه سلزي ومن هنا نعلم أن الداعية ليس نصره محصورا في حياته بيوت إذا لم نجدبه بل بيوت بيونال كموتا بحالا يونال إننا ننصر سورة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد عندنا كموتان بوالا بنسا وزي كتلو تارا قد استلفا للفا تكتا يا غنيان إذار اندمنا يوم على ذلك ولد سجرهم القيامة يبدلوا جزول لموسى ولا سيما كفاروش كهونو يا ساي والفي قطو ياو انقدي يلفا لتم قيتا ساي والنفس وتزرسيه دم على ذلك ولكل يومة الرسول يتنعهم لأنبياء حزبوتش بيتنعك في نبرو حزبوتش ملاك تنع لله تشغيلا فإذا جاء رسول بلاك نعمة الله توقيته قضي بينهم بالكس بفته فردوا يتفرد عنه وهم لا يتبدلوا سيون ياو رسوله مطو دعوه أرقو الله تشعر اندي سيل وعدو أرقو باتشوال دعاك أرقو دعوه مقبولنا ونا كذاب دنيا كاترو يزل لتال بزاك ذي يتفعلونه لأخيره وعذاب يتقال لتالو بزيون ثم قاعدة ويقولوا متى هذا الوعد بلا بلا لك أدعروا أنت مثل أو مثل للاستبعاد والاستغراب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن دالوا متى هذا الوعد الذي وأتنا قيامة التي بأس على عذاب يا دنيا وعذاب ويسأيوا بالعذاب إن دالوا وإذ قال اللهم إن كان هذا ولك من إنزف أمت الهجاز من الصور أدركنا بعذاب أليم إن دالوا إن كنت سأنسان الكونات ما كنا استغلوا إلو هذا قل بلا ولا أملك نفسي برا ولا نفعا إن يقول نفسي قدات مكلاكل إك من المنطقة الشيل براسك إلا ما شاء الله كشاو بكر سلزي أمتلوت عذاب بما تعوب الله إجنا إنجي إنهم يا متعونا قريدة لما باتشر لكل أمة إثنين يوم للأنبياء هزبوت أجل قطروا على أنا قطروا لما تفاد وجاء الأجل لا ربي فين لا إذ جاء أجلهم يا إذا قطروا قطروا سمطا فلا يستعجل ساعة وظهرات النشم رجب تايل ولا يستعجل فيتم أدم ما يلوم يأتي أجل ساعة الدقيق ما يكرفك عنده على رأس ستن بك عذاب النفس فرد أرقات شوال إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه ثم قل أرأيتم أخر الاسم في الأمر إذن أخر الاسم يقرون بلها بلات ويس أياتش ويس بلها بلات إن أتاكم عذابه يا الله كتاته ومتعباته بياتا بما تبتن ياتش ودفعه أو نهارا بك ستن كساك سنة ستن وراج وين ستن بوش أرقوا ماذا يستعجل منه المجيمون مجيموش من دين استئجال من هذا الرقوس يعني بذات شو من اللي هو النويلات ما تأكلوا تنبر عذاب ጉዳቸው ሊፈላ ምን ያረጉ አሱማ ያን ኢዛማ ወቃ አማንቱም ቢህ አልአና ወቃ ኩንቱም ሚተሳጂ አሱማ ኢዛ ላይማ ሱማ ያንተን ነው አጥፋና አሊፉ ገፍቶ አሊፉ ኢስቲፋም ሱማ ያጥፋና دخلت همزه الاستفهام على العاطفه او كلما اف كلما عند تبار اينت معلم امنتم عند تبار اذا ما وقع يا يا يا يا تشا يا تشا قلاچو عذاب يتكسف تجني كده امنتم دي تعملاچون الان اهنما بتامنوا انا الا وقت كنتم تستعجلون اذا متفرعتوا بالا من كنت تستعجلوا بالا زرغر عندما قال الملك الموت زق زق بتلو قري بتلو واي واي بتلو انتك ما تشير الغريب وقد كنتم يتستعجلون مجمرا متتشاكل هنا تستعبقوا ما تشاكلوا دموع لمامن يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها شوف يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق إله نعم ثم قيل الذين زيب بلات الأهلتون ذوقوا قمصوا عذاب الخلد يما زوترون قطعات قمصوا يبالالو هل تجزا عندك من الدالاتون أتم من الدون إلا بما كنتم تكسبون يمت كسبوت بهناك شوف قرآن وصم إنا قرأوا قد يسول بسرانوا مياد الله يظلمان بلو إلى الله سبحانه وتعالى ويستنبئونك يستخدروا لطيقها أي يطلبون منك النبأ الخبر من بمالك أحقنه لو بعثوا ونسنون بلو يلوها لله ايهم قد يالا من ربط قدتين تسينو شكر من فضل وربي اي وربي اوون حقنو اي اين امان وربي بقيتا ايهم نبتين بنو سليم اي والله لا لسك على تأثر في الفاظين في العلماء والجفال والصغار والكبار والنساء والبنات اجتماعهم اكثر من سنتين اي والله لا اي والله اي وربي ما لدنا ايه بسوس بوتا ايه الله قرايتو ميلو على القران عندنياو سوره السبع الايه وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي ولتنياو سوره الايه يونس لا يستنبئونك احقنه قل اي وربي ثالثنياو سوره ايش يعني سوره تغابن لا دعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي تاتي اي وربي نعم اي ورب اي اي لا بذار اي والله اي وا اي نعم حرف نهرس الجواب نعم اي اجل جيل بلا اي ولو حرف من احرف الجواب نو قل اي ورب او دقيتا يهودي انه لحق اناتناو ثابت لا مريت فيه وان الساعه اتي لا رجوع انا لباس ما فيكم وما انتم بمعجز ان انت متستعجل تعملوا تيدلاتهم اله بالله ثم قال جل وعلا ان للذين ولا ان يكون في ظلمات ما في الارض نفسدت واثر الندم لما راوا العذاب قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولا ان يكون في ظلم نفس ظلمت نفس بدلت لو نفسها نفس ما في الارض بمجر يالله نجر هو يستعد له يوم لك نفسدت به راسوان للتعدين تمني نبر الى ارجل من هذا الرجال اقول كذي واثر ندامته انه ندام انقطعت بوسطات يعمقال لله قطعت قطعت لما راوا العذاب عذابون بقطعت يجد ويلي امنن بمطان لا يتفارن نجر لك وقضي بين بالقسط بفته دم مالات فردا وهم لا يزم ما يتبدلوا ما يتوقعوا وهم لا يوم القيامه ما يتبدلوا بدنا ما يتبدلوا على اواجتم تسلمون ان لله انه يا الله ما في السماء ولا في الارض من غير الله ملكنته ومقتنته بارئته يا الله على اواجتم تسلمون ان وعد الله حق يا الله قد رقر باسو حسابو صراطو ميزان ولكن اكثر نجر غبانيو سدار ما يكون سماء والسباب لا هو يحيي ويميت الله ما عرف يوم هذا حيوتني زرا من يسد ويميت حيوتني من نسا معناته نو واليه ترجعون ودرسوم لفرد الحساب متملسو نو الله معناته لا ايه باثر سياسو يتلاقي اثاري بوش اتقام باثرنا مرة قادر يا ايها الناس قد جاءتم وعيدتوا من ربكم انه انت سووت شيئ تكتاجو زند تكتاز متطول لات شوال وشفاو لما فستبرد بلا الى الله مشاريان هو متطول لات شوال يعني لنسكننا ولجعلوا لكفروا لكبروا من دينه في قرآن وهودان ممريا متطول لات شوال ورحمة اذنة لأمانوش اذنة سوى متطول لات شوال من دينه قرآن هذا قل بفضل النوبة الله الرفات وبرحمته بإذنته فبذال بيه رجا وليلا وسائحون فليفرهوا أنه يدسوا وقل فلتفرهوا تدسوا هو خير مما يجمعون إنه بدنيا هدعا كم ترستبوس دسوا كم يدسوا الشال الله بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن بفضل الله الإسلام وبرحمته الرسول بفضل الله القرآن وبرحمته سنة وزي بسوس نقر تفسيرها وأما تفسير أهل البدع والصوفية للبوليد فما أبعده من الحق وما أخذبه على الحق أعوذ بالله قل رأيتم نقرون بلا بلاتشو اسم رمين كدو انت تبارك ونقرون وما يتعشو علينا ما أنزل لكم الله يورد الله من رزق الله يورد الله يكلك الله يورد الله الزاهي زلا انجليا وبهيما ونهي سائبا وسيلا هام ميلو سن انجليا وانزل من الام سماد الأزواج نزولو خلق على مالهن انزل من خلق مرز فجعلتم من هذا حراما حرارا حراما درك وحلالا يا سورة الأنعام لايك يتدقسوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصا لذكورنا ومحرم على أزواجهم وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء يميلون إلى آخرين إذا عرضت جهلا العرب على ابن عباس لتلميذه لسعيد بن جبير فاقرأ من سورة الأنعام من الآيات المئة و من الآيات المئة إلى آيات المئة والخمسة والثلاثين لوان إذا لا يتكسى لوان دقل سنين مولا مولا فجعلت منه حراما حراما درقات شكا السياب وحلالا كثيرون حلالا درقات شكا السنين قرون جيدها بلات شكا قل الله أذين لكم فقدوا الله شكا نو ويس أم على الله يتفضل الله سكا أطفال الله شكا وستدل علماء السنة والأكيدة على أن الرزق يسمى حراما على أن الرزق يسمى رزقا وإن كان حلالا أو حراما حرام حلالا رزق إبالال النزي مؤتزلاوش أهل البدعوش حرام رزق إبالهم حلال رزق إبالال بلو إلال والرزق إن دلقوا ما بهن تفيق وكيل لا بل ما مليك مؤتزلاوش ملك هنا حلالون أن رزق إبالهم حرام رزق إبالهم نغذن أيضا لا حلالهم حرام رزق إبالال غير أنه مؤاخذة ورسونا شارنا من جيمة وما ظن الذين افتروا على الله الكذبة إنه بالله يسني قد سوّج قمتات من دي هنو يك يا ما كان عبيت ما أعظمها وأخفها من آية وماذا من اللي قد سوّ الذي يفتر الله الكذب على الله يك أتفوت يك يا ما كان إن الله الذي فاز على الناس الله يترفض بعد تبين بسوّج الذي بلوس هو كله بدنيا تفاتش من دينه توصل ليك ويا يا كويا شو ولكن أكثر من عشر أمزان يسأل نقول عيش أذكرهم الله زوت تفضل وترفض بعد تبين إن ده هو نسلم عليه وما تكون أي الرسول تهون في شأن بانداسنا في حال من الأحوال وما تثروا منه أي فيه كشأنه ويكهون إيتاه بكثيره التنبم من قرآن التنبم بيانه لما ولا تعملون أنت ومن معك أثرون من عمل من ينصر خيره من الشر أثرون إلا كنا عليكم بالنون شهودا تتعجوتشنا تساسا مسكار بالنون إنجي إذ تفيدون فيه بسرع سلقة مبدئين أفاد في الكلام يعني سمت على ماذا وما يعزب عن ربك كتابكت عايش عشان أعمل أم من مسكال ذرة في الأرض ولا في السماء بندرمونا بسماين وتستقون دار يأكل مما الزين نقر كالله وقت عيريك أميلان ولا أفكر كالزامة أن نصرين ذلك كالزي أو كالتك أسو ولا أكبر بلت أمهون إلا في كتاب المبين جلت لبن ولوها المفوز يتطعف بهم إنجي كما في سورة الأنعام وعنده علم الغيب مفاتر الغيب أميلات اللي تبقى فينا على أواجت متسمى منقو أدى استفتاهم لذات الغفلة عن المخاطب إن أولياء الله إن تكسر بعد على الاستفتاحية كما تكسر بعد القسم وذا بذل أي بوتات الكسرة التي لها همزة إنا كقسم بها في سائل كلام في بدء السلع على يعني ما إن مفاتر إلى أخي أولياء الله وليوش لا خوف سقاة اللبات ولا هم يعزم أي تكذو خوف عليه ولا هم يهدو بسألة ولا هم يعزم كتب بيهدو سألم ولا في بقى الطعام ألم بزي أو كتب بيهدو سألم فذات الناس كذا يلبس يسوي السيموت ورثنا قصة سبارة عند الدنيا جتور مستوري جو منو مهدي بتراسوني تا ورثنا جرامو مهدي بترا ماسة قاله ورثنا واسطنا يا عندي الله وسط الله شوال من أين تقول ناس ولي يوتش شاش أنت ما سوني أنت برا ترو ناس ولا الذين آمنوا إجماعا بكل ما يجب الإيمان به تفصيلا وإجمالا ومن ذلك التقييد بالسنة وترك البدع والشرك والمحرمات وكان يتقون الشركة والبداء وجميع المحرمات اختلال كثير ما يدرقون بالآن ما ينصرف صفوت شرك ما يرام بدوت بتوحيد بسنة قط لط لو بإخلاص بسنة ليسروت كذا النزي لا خوفنا ولا نهزم لهم البشرى بالصراط على الله في الحياة الدنيا عندنا ما نام التايلة تشوال اتشين عادة يكواتشو على أبو الدرداء من دلنا تبيه سيل بشرى بالدنيا أنا بأخير عندنا ما نام التايلة تشوال وليايال ومي التايلة تشوال اتشين آية تفسير قال أنت بقر مانم التايق أجين بلو آلين إلى أبو الدرداء لهم البشرى بالصراط الدنيا يرى لهم المنام أو يرون في وفي الأخبار أخيرا إنجليا بشارة على الله سبحان الله لا تبدل كلمات الله الله قال لواجه اللوم مالك قال قبطوالنا وعدوا إفرسنا مالكنا لأن وعده في قوله نونا ذلك هو الفوز العظيم تلك الدل ما أجنفنا بلاد إليه وليوش باتشروا بلا إزيلا بارفص لهم إزيلا قصاله كل ما كان سكيا كان لله ولي إن أكرمكم عند الله أتكاكم ولذا يكونون من أهل الكرامة ثم قال سبحانه ولا يحزنك قول رجلات أستكزر أبتاج هذا يقول من دون من مقولات التنجرة إن لزلا جميع ليس مقولا له ولذلك ميم ساكن وقف لازم لما لازم التالج ولا يزن قولهم إنا نعلم ما يسيء وما يبين دار صورة ياسين لا ما لتاتش أيضا لهم ليس مقولا لقولهم وإنما المقول مهزوف لست مرسلا ما لتاتش إنك مجنون ما لتاتش أستكذف ما لتاتش لمن إن العزة لله جميع حيث بعطك عليه لعله نمنا أنت يا الله نهنا يا الله كون خير ودانتينا بقول لك الجد ورسول المؤمنين دارينا هو السميع العليم سميع بما تقول له وما يقولون لك عليم بما تعمله وما يعملونه بلكم واجب وانجل يكمل واجب معنى تنش انت سلام جو وانجلوا على يبال بلا معنى استعلاء بلاش بالقرآن وقف واجب يهون بطا إلا من الأرض معنى ما يبلاش كون عمدا كقوم بط يا كفر مثل قوله تعالى ربنا ما خلقت هذا بلو أوقوب أسيبه بيون يا كفر إلا إين الخلق كم عرفه إذن بعد إذن ما أكل عن نبت إلا مالك بك إين أسيبه بط إين أسيبه بط نيكوم كون معنى غيهن عمدا كون يا كفر إلا ما خلقت هذا باطلة أين ما كنت هذا أين لك باطلنا كتمرت لا باطل أيضا لمن لا باطل أيضا لمن وأما ما خلقت هذا بسبب ربكم عمدا هون بلا كون إلا لأذره أي تنفس وين بالبطروخ كهون وين على وقع كون وين عمدا كالهون أو نزي راس ما شاء وبعد تجويدك للهروف لا بد من معرفة الوقوف على علم الجزري ولا يجون قولوا إن إذا لا يقبضوا أين قال وقف يا وقف واجب لازم مستحب جائز إن إذا لا جميع الوصلين وليس هذا موضوع تفصيلي على إن لله من في السماوات ومن في الأرض يعني بسمعنا من ذريع الله ونقره هم لعلنا ملكا وثيك آخر وهذا يكثر في القرآن لمن ذي النوع يجب له من ناقر لأن لا يتهم متهم على أن الضر والنفع بيد غيره بلو إن دائلنا بس هذا مدري على نجار ملكه استقاله تدبيناته باري عنته خلقنا كل أنتنا عليه كهونا ملكنا يعني ضرنا نفع إن ملك الله نو سلذي كالله إن جهل مفلج إلا بتمنا سمينا مدري ملكه حيار الفطور ملكه جثا السؤال ودليل ما هي إن دين ربنا وهذا كثير في القرآن من بسم الله وما يتبع الذين يدعون من دونك على ليلا يا لك بيجل سوتش أي كتلو شركاء ميت أرهم سووش أي كتلوا وما يتبعوا من دون ميك استفهامنا وما يتبعوا الذي يدون من دون الله شركاء ميت أرهم من دون ميك كتلوا إنكار إن يتبعون أي كتلوا إلا ظن ترتر ياو ترتر ظننا سووش بدل أسكبئهنا وظننا إن الظن وإنهم إلا يخلصون يواشالوا بقمتنا قرالوا إنجيلا إيهون جينا وإنهم يخلصون خارسهم وكل ذن نبر نقر هنا التود الزاوة الزاين دايون إلا ذا وإنه إلا ذو النوء إذا وزا يهونا شوف أسولوهون أفعلي بالقرآن بيهن دميك آيرا عجيبوا كالف بتأي الله ما يقرآن اسكوما الكامام تزين بقيت المطعم أي مطعمهم بتأي الله كالنو عربوة تناقروز بعالم في الدم لقرآن فصائي درسان يا سلام ما أفصها وبين كلام الله أكبر هو الذي جعلكم الليل أنه يا الله بارغ لتاتشو لليت ان تسكن للتار فبط من تعوب أبدانكم والنهار مبصرا كان دمو مياي ادركوا اسند الابصار الى النهار والنهار وجعل النهار مبصرا اي مال اسم فاعل مبصر ابصر يبصر يرسفه مبصر هذا كانوا يايا اين الله ولما كان النهار سببا للابصار والانتشار للمعاشي اسند الابصار اليه كما قال عذاب يوم عظيم عند سبال إن في ذلك آيات لدلالات على قدرة الله ووحدانية وأنه قادر على البعث لقومين يسمى سماء قبول تفهم إلى واما سماع لله ولذلك الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ايه سيبات نجين قنا سيدرك الى علماءه ادبا يعني قال يدغفك مثلا دنس جوك بلا ستتناغر اي وقالوا اتخذ الله ولدا دغفك مثلا اعوذ بالله دنس قنا سارغو ادب نو مثل حكايات يهونم معناتنا حكايات يهونم بيدوالو بيدو الله يعلم ما انبب يهونم ادبا نكسم قال ان الله فقير اتيو دنس قنا سارغ الى العلماء كما ذكر النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن وقال اتخذ الله ولدا كفار قريش يا الملائكة بنات الله أعوذ بالله وقال أبو بكر من أمهم قالوا بنات سرات الجنة يا جنة مكان توتشو سيدك أعوذ وجعلوا بين وبين الجنة ناسبا من بين وقالت اليهود وزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله أعوذ بالله ما يقول زارين نزيك طباطات كيسوتشو يزقابي بجوتش لا أعوذ بالله بما يقولون ويعتبرون ويعتقدون سبحان شوف سبحان اكيد ما كلباتال زما يدم ايال فيه بودا كتمتا يما يكون نغر نوا لكن هذه ما فلق ما غدرس نو ان كان نو وردس نو لم يلد ولم يولد ولم يكن كفانا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وليا من الذل لج ما ياز غدرس نو الله بغدرس مندنو ما وصف نو ولذلك غدرس يطراس له هنا سبحان تنزيه الله مما يعتقدون التتريش هو الغني لكن هذا الرجل يتيزو ياهو فقر حاجات نور الدنيا الله شكر الله هو الغني كامل في الغناء له ما في السماوات وما في الأرض بس ما بيجر نقر يا الله سمعنا من ذرها يا الله نقر نملك مبتونهم يهون يهون قيت هذا بوليج انديت تنش نقر يسال إن عندكم ما عندكم من سلطان من رجاء إلا بهذا من رجاء إلا تشوم الله من هجة بينا وأكثر ما يريد في القرآن السلطان لهجة عندها ذي تسلط مما تعال تسلط وكما قال جل وعلا وإنه ليس سلطان الذين هم أي تسلطون يا هي مجازرة تسلط على لبت بزانيا ومهتج عليه أتقول على ما لا تعلمون أما توقف مع الله تكفى الله شون توفى كاتش ما لا تعلمون الله من تيزو بزو على قل إن الذي يفتروا على الله كذب بقى الله وشذب من لو كذبوا إبري جيزو على ما لا تشتنا يا يهودا وشم نصارى وشم يا كفار قريش وشم قل إن الله على الكذب لا يفلحون يا من طوم أيدينه ملال سكتا ما يهونوا قل متاهم في الدنيا لهم متاهم في الدنيا متاهم في الدنيا لهم إما متدون والخبر محذوف متاهم كائن في الدنيا لهم أو لهم متاهم في الدنيا تقاقمة النسجة تمتع متى اسم المسلم بمعنى تمتعنا من ذلك المسلم هذا في أثره بطال ثم إلينا ودنيا مرجعهم رجوعهم مصدر منه مما الله شاته ودنيا قداتك ونقنيان ثم نذكره الناس كم مساج العذاب الشديد بورتو وكذا الناس كم مساج شو الله نلا بمن تنسانو دي ما كان يا سلام عجيب عجيب ما أصدق الله وما أفتح القرآن دي ما كان يكتب ليه كسب عليه أفتروا له أن بوتا أنزم دايل أيه سيأكون إبارة قانون كيارو إذا لا يهون كافتراء قارنا فرأي دلا دي ما كان يكتب له ألك أول سما كسب دي ما كسبت قلوبكم على ربي دموا لما تسمع سنته كذب لا كسب اللسان عمل اللسان عمل القلب قال عمل القلب عمل اللسان قال قول القلب قول اللسان قال سبحان الله ما كانوا يكسبون كما في سورة أنا يعني بقرة فهو الذين يكسبون الكتاب بأيدي ثم يقول هذا من إذا اشتروا بثمن أنك فهو لهم ما كتب أيدي لهم ما يكسبون ثم قال سبحان و يا أصول يكفرون على فما كفراتش تنصى على إيه افتراء الكفر على كفر افتراء على افتراء كفر